العظيمة. وبعدما فرغ الشيخ من الآيات التي فيها آيات التوحيد وما فيه، وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 24 والتي بعدها في ترتيب الشيخ، والتي في المصحف الآية 30، قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة 24 والتي بعدها: الأولى تسلية المحق، الثانية وعظ المبطل. نعم، الإخبار بالميت بالموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا كما قال الشيخ. أما المحق فإنها تسلية له، لأن ما أمامه إلا عاقبة ما فعل وثوابه. وأما المبطل فإن الموت وعظ له حتى يرتدع عما فعل. فيقول الشيخ في هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، تسلية المحق ووعظ المبطل. ودائما المحق يسلى بالموت بأن ثوابك في الآخرة، والمبطل يوعظ ويخوف بالموت. نعم. الثالثة الاختصام فيما وقع من الاختلاف، كل ما وقع بيننا من الاختلاف في الدنيا في التوحيد والشرك والحق والباطل سنختصم فيه في الآخرة يوم القيامة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. الرابعة أن ذلك عنده تبارك وتعالى. عند ربكم تختصمون. نعم. السادسة والعشرون الأولى أن الظلم يتفاوت. نعم. الآية التي بعدها هي قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فذكر الله هنا نوعين من الظلمة: النوع الأول المعرض المشرك الذي كذب على الله وجعل معه إلها آخر، وهو النوع الأول من الشرك، وهو شرك الإعراض. والنوع الثاني الذي كذب بالصدق إذ جاءه، وهو النوع المشرك المعاند الذي يرد الحق ويستكبر عليه. فكلهم مشركون، والقرآن دائما فيه النوعين هذه: من افترى على الله كذبا، ومن كذب الحق لما جاء. لكن الظلم يتفاوت، فالمشرك المعاند المستكبر أشد من المشرك المعرض، وكلهم في الشرك سواء وفي النار سواء، لا يعذر أحد منهم، وهم كما قال الله في سورة الفاتحة: المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هو من كذب بالصدق لما جاء، والضالين هم الذين كذبوا على الله وافتروا عليه. نعم. الثانية أن أعظمه الكذب على الله والتكذيب بالصدق. أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والبدع، لأن كلها جنس الكذب على الله. ولذلك بعض الناس لا يفهم هذا، يقول من قتل 100 نفس وكيف يكون كذا، وكيف يكون مشرك أشد منه. الشرك كذب على الله، والبدع كذب على الله، افتراء على الله، والمعاصي ليست كذب على الله ولا تنسب إليه ولا إلى دينه. فمن فقه هذا فقه أن الشرك والبدع مهما كانت جنسها أعظم، لأنها افتراء على الله. فيقول الشيخ: أعظم الظلم أن تكذب على الله في دينه، تفتري عليه، ومن ذلك أن تقول على الله ما لا تعلم، هذا تقول هذا حلال وهذا حرام بدون دليل، هذا من أعظم الذنوب، وتحلل وتحرم. فيقول الشيخ إن هذا هو أعظم شيء: الكذب على الله والتكذيب بالصدق. نعم. الثالثة معرفة الفرق بين النوعين وأنهما يجتمعان ويفترقان. نعم. الشيخ هنا مع أن الآية فيها عطف وكذب بالصدق، ومع ذلك الشيخ هنا والعلماء كلهم يقول هذه نوعين كما هي في الفاتحة: مغضوب عليهم والضالين. فيقول الشيخ: ينبغي أن تعرف الفرق بين نوعين، المعرض والمعاند، وكلهم مشركين، ولا يوجد صنف ثالث. الصنف الثالث الذين أنعمت عليه. فأصناف الناس هم كما في الفاتحة. والفاتحة لماذا سميت أم القرآن؟ لأنها ملخص القرآن. فأصناف الناس لا يذهبون عن هذه الأصناف الثلاث من حيث الجملة: ضالين ومغضوب عليهم ومنعم عليهم. فيقول الشيخ: الجنسين هذه الضالين والمغضوب عليهم يجب أن تعرف كيف يجتمعون وكيف يفترقون. يجتمعون في الشرك، يجتمعون كلهم حكمهم واحد في الدنيا، كلهم يقاتلون ويكفرون ويسبون، ويفترقون في خطورة ذنبهم وعظمته، وكما قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، في بعض الأشياء. فيجب الفرق هذا. نعم. الرابعة أن ذلك كفر. من أين أخذ هذا الشيخ؟ أنه كفر سواء الإعراض أو العناد كله كفر. أليس في جهنم مثوى لمن؟ الكافرين. فجعل المعرض كافر اللي كذب على الله، وجعل المعاند كافر، وقال أليس في جهنم مثوى للكافرين أي للطائفتين. نعم. السابعة والعشرون، الأولى تفسير التقوى، وهذا أحسن ما فسرت به. نعم. الآية اللي بعدها، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فيقول الشيخ أحسن تفسير للتقوى هو ما في هذه الآية، لأن الله قال بعدها، قال في آخرها وأولئك هم المتقون. فإذا قيل من المتقين، تقول المتقين هو الذي جاء بالصدق والذي صدق به، هؤلاء هم المتقون، الذي جاء بالصدق وصدق به. كلمة هذه عظيمة، اختيار الصدق بالذات والتصديق. نعم. الثانية، الاتيان بالصدق إن كان مخبرا، إن كان مخبر يأتي بالصدق يصدق. نعم. الثالثة، التصديق به إن كان سامعا، تصديق به إن كان سامع. فإذا المتقون هو الذي يأتي بالصدق ويصدق به، يأتي بالحق ويقبله، هو الذين أنعم الله عليه، هذا لهم هم المتقين. نعم. الثامنة والعشرون، بيان أن التقوى هي الإحسان، وهذا في الآية اللي بعدها، قال الله لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالمحسن هو المتقي، وإن كان في بعض الآيات يفرق بينها كما هي طريقة القرآن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتجتمع وتفترق وهي كلها تدور على معان واحدة. نعم. الثانية أن الربوبية عامة وخاصة، الثانية أن الربوبية عامة وخاصة، قال لهم ما يشاءون عند ربهم، هذه عامة ولا خاصة؟ خاصة. هذه خاصة، لهم ما يشاءون عند ربهم كما هي في المعية وفي غيره. نعم. الثالثة، الرد على الجبرية، من أي وجه؟ الرد على الجبرية، لا قبلها نفس الآية اللي هي لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لها عمل يعني. إيه؟ ها؟ المحسنين، ذلك جزاء المحسنين، عملوا هم ليسوا مجبورين، هم أحسنوا، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. نعم. الرابعة، الرد على منكر الأسباب، كذلك منكر الأسباب هم عملوا أيضا، ابتغوا أسباب الجنة وعملوا، فالرد عليهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. نعم. التاسعة والعشرون، التاسعة والعشرون هي قوله وهي في القرآن 35، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. الأولى، بيان مذهب أهل السنة، بيان مذهب أهل السنة في أبي بكر الصديق، لأن الشيخ أحيانا يتكلم على خلفية الآيات، أسباب نزولها وغيره، فالصديق والصحابة الذين جاءوا بالصدق والذين صدقوا به، عقيدة أهل السنة فيهم ماذا؟ عقيدة أهل السنة أن الله يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ولذلك مهما فعلوا رضي الله عنهم، والفتن اللي حصلت بينهم، وإن كانت ذنوب فهي مغفورة، وإن كانت اجتهادات فهم مأجورين عليها، وليس في قلوبنا غل على الصحابة، هذا مذهب. فيقول الشيخ أول شيء فيها بيان مذهب أهل السنة، أن الصحابة يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملوا ومن سار على طريقه. وأما وسيذكر الرد على الرافضة وغيره. نعم. الثانية، الرد على الرافضة، الرافضة لأنهم أعوذ بالله كفروا الصحابة، نعوذ بالله من حاله. نعم. الثالثة، الرد على من جعلها خاصة، الرد على من جعلها خاصة، من قال هذه خاصة بهم. من أين أخذ الشيخ من الآيات؟ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. الذي كانوا يعملون تعليقها بالعمل، والله أعلم، كان مراد الشيخ أنها علقت بالعمل، في الأسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. الرابعة، الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم. الرد على الوعيدية، الوعيدية هم الذين يقولون إن الله يجب أن ينفذ وعيده حتى لا يكون إخلاف وعد، وهذا حمق منهم وسوء أدب، فيقولون يجب أن يعذب العصاة، ثم آل بهم الأمر لتكفيرهم. من أي وجه؟ الرد وواضح، يكفر أسوأ، يعني فعلوا أسوأ ومع ذلك يكفر عنهم. فالله عز وجل يخلف وعيده بالعفو عند المقدرة، ولا يخلف وعده، لا يخلف الميعاد، هذا بحمد الله الذي هدانا الله له من المعتقد الصحيح السالم من التناقض ومن سوء الأدب مع الله، فهو في الوعيد يعفو عند القدرة، وفي الوعد لا يخلف ميعاد. وأما هؤلاء اضطربوا، المرجئة والمعتزلة والخوارج اضطربوا وتناقضوا. نعم. الثلاثون، استفهام التقرير. الثلاثون تبدأ بقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فهو استفهام، لكنه ليس استفهام سؤال، استفهام تقرير، يعني أن الله يكفي عبده. والعبودية هنا خاصة، ومن عبد الله عبودية خاصة وقام بأمره فإن الله يكفيه قطعا. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. من عاند الحق وشاقه سيكفيك الله، ولكنكم قوم تستعجلون. وإلا الله كاف عبده، ومن سار على طريقة عبده يكفيه الله. أليس الله بكاف عبده؟ ويدفع الله عنه وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الآيات في هذا واضحة. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. الثانية، العبودية الخاصة هي التي معها الكفاية. كما هناك ربوبية خاصة التي معها الكفاية، يكفيك الله ويدافع عنك ويغضب لك ويغار سبحانه وتعالى: ومن آذى لي وليا أو عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هي العبودية الخاصة المقتضية القيام بواجب العبد الحقيقي مع الله عز وجل، وخاصة في نفع الناس والذب عن دين الله. نعم. الثالثة، التخويف لمن دونه من صفات هؤلاء. من صفات المرجفين دائما والظلمة وأشباههم ممتدعة، يخوفونك بالذين من دونه، دائما يرجفون بأهل الحق، يخوفونك بالذين من دونه، يعني الذين من دون الله في قبضة الله، نواصين بيد الله، يخوفونك، يبثون الرعب، سيفعلون، سيقتلون، سيشتكون، سيشوهون الصورة، يخوفونك بالذين من دونه. نعم. الرابعة، التفرد بالهداية والإضلال. تفرد بالهداية والإضلال، عكس ما يراه الآن بعض المبتدعة، أن لابد أن تهديه أنت ولا ما تقوم عليه الحج، لابد أن تقنعه ولا ما قامت عليه الحج. قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، لو اجتمع الدنيا كل ما يهتد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فالهداية والإضلال هي خاصة بالله، وإنما الناس فقط يرشدون إرشاد من الأنبياء فمن دونهم. نعم. الخامسة، ذكر العزة في هذا المقام. أليس الله بعزيز؟ هذا من الموافقات العجيبة في القرآن والعظيمة، أن الهداية والإضلال يوافقها سبحانه العزة والانتقام. فالضال، الضال هذا ما ظلم لكن انتقم الله منه. أنت الآن تقول مسكين، ما علم، ما حد جاه، ما فعل، ما كما يفعلون الآن الفرقة التي تدافع المشركين، لكن الله يقول انتقمت منه. الله يقول: لما أضللته انتقمت منه. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ما في أحد ضل إلا هو ظالم وانتقم الله منه. فهمنا ما فهمنا، لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. القرآن كله هكذا. نعم. السادسة، الوصف بالانتقام فيه. الذين هداهم بعزته، والذين أضلهم بانتقامه، انتقم منهم، معناه أنهم فعلوا جريمة تسببت في انتقام الله منهم. وأعظم جريمة الإعراض عن ذكره، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه اللي تملأ كل شيء فأعرض عنه في الكهف وفي السجدة ثم أعرض عنه، هذا أكبر جريمة، ولذلك انتقم الله منه بسبب إعراضه. نعم. الحادية والثلاثون اللي أولها قول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. نعم. الأولى، بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة. واضح كلمة الشيخ؟ بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة عليه، يكفي فقط إقرارهم بالربوبية حج عليه. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لو ما جاء أحد يبشره ولا ينذره ولا يذكره ولا شيء. هو في قرارة نفسه المشرك يعلم أن السماوات ما خلقها الولي هذا، والأرض ما خلقها الولي، والجبال والبحار والهواء كله ما خلقها الولي، ولا خلق الملك ولا خلق النبي، يعلم هذا، يكفي هذا حج عليه. ولذلك تكرر في القرآن يكفي حج عليه أن عبد من لا يخلق. نعم. الثانية أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه. المجمع عليه يدل على المختلف فيه، وش مراد الشيخ؟ المجمع عليه توحيد الربوبية، ها؟ والمختلف فيه الآن بين الصادقين والظالمين توحيد الألوهية، فنستدل بما اجتمعنا عليه على ما اختلفنا فيه، وهذه من طرق الاستدلال أن ننطلق من الأشياء التي مجتمعين عليها. ولذلك يبهتونهم، نحن وإياهم متفقين على توحيد الربوبية، المشركين الأوائل ولا هؤلاء أعوذ بالله بلغوا من الشرك ما لم يبلغ أبو جهل معشار. الآن هؤلاء يقولون الولي هو اللي يدير الفلك، هو اللي يخرج الشمس وينزل المطر، فهؤلاء ما بلغ في من قوم نوح مثل شرك مشركي زمان. لكن طريقة دائما ننطلق مما اتفقنا عليه إلى ما اختلفنا فيه. نعم. الثالثة مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه. يسلم أو يسلم به، يسلم به. مجادلة المبطل بالحق نفسه مثل هذيك، مدام حق ويسلم به ابدأ بهذا الحق وأخذه دليل عليه في الباطل اللي عنده. نعم. الرابعة أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به الخصم، وهذا يدل على حمق من يجعل كل كلامه في التوحيد في توحيد الربوبية. في توحيد الربوبية لا يغفل، ليس أيضا في المقابل في ناس يغفلون توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مهم الكلام فيه في تعظيم الرب، بل هو أساس توحيد الألوهية. لكن النزاع والقتال والجهاد والهجرة والأنبياء جاءوا من أجل توحيد الألوهية، أن الله هو المستحق العبادة. فيقول الشيخ أن هؤلاء لا يجحدونه بل يقرون به للخصم. نعم. الخامسة التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار. تعجب، التعجب. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلى قوله هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. نعم. السادسة الإلزام الذي لا محيد عنه. إلزام لا محيد عنه، إن أرادني الله بضر، أي واحد يعبد ولي ولا يعبد تقول إن أرادني الله بضر هل هذا بيكشف ضري، إن أرادني برحمة هل هذا بيمسك رحمته، فهذا إلزام لا محيد عنه. فإن جحد فيكون أكثر من أبي جهل، وإن أقر خصم هو. نعم. السابعة أنه كاشف لشبههم. كاشف لشبهتهم، عنده كاشف لشبهتهم. نعم. الثامنة قوله لهم حسبي الله، وترى تلقين الحجج في القرآن لا نستهين بها، إن الله هو اللي لقن الحجج. حتى لو قلت أنا وش مناسبتها، دائما تحفظ حجج القرآن عندما يلقن الله نبيه، قل لهم حسبي الله، الله يكفيني أنا وإياكم، الحق وصلكم، حسبي الله. نعم. التاسعة الإخبار بأنه حقيقة أن يتوكل، حقيق سمعي. الإخبار بأنه حقيق أن يتوكل عليه، أن يتوكل عليه كل عاقل. قال تعالى عليه يتوكل المتوكلون، فالله عز وجل حقيق، أي هو أحق من يتوكل عليه كل عاقل. ولذلك قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. العاشرة كون التوكل لا يستقيم إلا خالصا. منين أخذها الشيخ؟ عليه، تقديم هذا يدل على الحصر، مثل إياك نعبد، ما قال يتوكل المتوكلون عليه فتحتمل عليه وعلى غيره، لكن قال عليه دون سواه يتوكل المتوكلون. نعم. الثانية والثلاثون. الثانية والثلاثون اللي هي قول تعالى قل، أيضا ترى هذه كلها تلقين حجج، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، حجج أو هذا الذي ينبغي أن يقال. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إذا سمعت الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإن خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، يقول ابن مسعود يكون عندك حساسية إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، استفز كل قواك واستمع ماذا بعدها. كذلك في مجال إقامة الحجج على الناس، إذا سمعت الله يقول قل أيضا انظر ماذا بعده واحفظه واستخدمه كما أمر الله الأنبياء أن تستخدم. هنا أيضا هذه الآية تبدأ بقوله قل. نعم. الأولى كونه مأمورا بقوله اعملوا. نعم. إذن الأولى كونه مأمورا يقول هذا الكلام، وكذلك من بعده مأمورا يقول هذا الكلام، أمر قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، لأن هؤلاء يريدون جدل بلا نهاية. فأنت بعدما تبين لهم الحق اعملوا على مكانتكم، إنا عاملون، إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. نعم. الثانية مخاطبتهم يا قوم، مخاطبتهم بقولك يا قوم، يا قوم، إما فيها استعطاف يعني لعلهم يهتدون أنكم أنتم قوم، وإلا فيها ما قال يا قومي، تحتمل هذا وهذا، يا قوم. نعم. الثالثة إخبارهم بأنه عامل بما كرهوا، إخبارهم بأني سأعمل بما تكرهون، وأني لن أتنازل عن حقي اللي عندي. لا يظنون أن هذا الجدال أنه بيتنازل أو يدهن، فلا بد أن تخبرهم ويعلمون أنك مستمر على طريقك. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعمل بماذا؟ بما يكرهون هم، بتكفيرهم والبراءة منهم. نعم. الرابعة آية النبوة، وهي إخبارهم حينئذ بهذا ثم وقع. نعم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، هذا من آية النبوة. أول خزي بدر، قتل سرواتهم وكبارهم، ثم بعد ذلك من خزي في خزي حتى أخزاهم الله وهدى من هدى. هذه من آية النبوة. نعم. الخامسة ما فيه من الموعظة، موعظة عظيمة، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعم. السادسة الفرق بين العذاب المخزي والعذاب المقيم. نعم. الفرق بين العذاب المخزي والعذاب المقيم، من الفروق أن العذاب المخزي في الدنيا، هذا أول شيء، أخزاهم الله في بدر وسحبوا بأرجلهم ورموا في القليب وسمعت بهم العرب، هؤلاء اللي كانوا يملؤون الأرض كبر وعتو. والعذاب المقيم منذ أن ألقوا في القليب وهو مقيم عليهم إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله، فهو مخزي والثاني مقيم. نعم. الثالث والثلاثون، الثالث والثلاثون أيضا انتبه الآية، قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فذكر المنزل والمنزل عليه والشيء المنزل والمستفيدين من المنزل وصفة المنزل، كل كلمة لها اتجاه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. نعم. الأولى ذكر إنزال الكتاب عليه. نعم. الثانية أن ذلك للناس، للناس. نعم. الثالثة أن ذلك بالحق، بالحق. نعم. الرابعة أن من اهتدى فلنفسه، قال فمن اهتدى فلنفسه، ما ينفع لنفسه، الناس ما يستفيدون من هداية شيء إلا فيما ينفعه أيضا في الجهاد وفي إقامة الدين. نعم. الخامسة أن ضلاله عليها، ما يضر، يضر نفسه ويضل عليه. نعم. السادسة تعزيته أن الهدى ليس عليه، وما أنت عليه، وما أنت عليهم بوكيل، تعزي أن يعزي النبي ومن سار على طريقه، أن الهداية ليست عليك، لست وكيل على الناس ولا على قلوبهم، لست وكيل حتى على القلوب، ما تستطيع تدخل فيها حرف واحد إلا أن يدخل الله عز وجل. نعم. لذلك الكلمة هذه سبحان الله اللي الشاب اللي التقطها، مع أنها ما كانت يعني، لما قال عز وجل أم على قلوب أقفاله، يعني هذه موعظة، لكن الشاب ولذلك عمر أعجب بفهمه، قال بل والله عليها أقفالها حتى يفتح الله، إن لم يفتح الله الأقفال عليها، كل قلوبنا عليها أقفالها حتى يفتح الله، فأعجب به عمر، إن هذا فهم عميق يعني عظيم. نعم. الرابعة والثلاثون، الأولى، الرابعة والثلاثون اللي قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. نعم. الأولى ما ذكر من الآيات في التوفي، أنا عندي ما في ما ذكر، ذكر الآيات في التوفي وهذا يصلح وكذا وكذا، لكن الآيات اللي في التوفي، التوفي الأكبر والتوفي الأصغر، النوم، آيات عظيمة سبحان الله العظيم، ولذلك النوم هذا عبرة ينبغي لكل إنسان أن يستفيد منه كل ليلة في تذكر الموت، لأنك أنت الآن تضع رأسك وما تدري تقوم ولا ما تقوم، فيقصر الأمل وروحك تذهب، ما تدري ترجع ولا ما ترجع، وإذا رجعت ما تدري تحفظ ولا ما تحفظ، ولذلك تدعو أن إذا ردها أن يحفظها ما يحفظ عباد الصالحين. فالنوم عجب، وهو شيء نسبة من البرزخ. الآن البرزخ الناس يقولون وش في البرزخ، شوف النوم الآن وش فيه، قد يأتيك تعذيب روح وتقوم وأنت متعب وأنت في مكانه فيه، قد تكون تقوم وأنت مسرور فيه، عجب هو، ومع ذلك الناس ما يدركون كنه، وهم يمرون بكل ليلة ما يعرفون وش اللي يحصل خلال النوم، ويريدون أن يحصل يعرفوا كيفية صفات الله. نعم. الثالثة ما في الإمساك والإرسال، لا الثانية، الثانية أن النوم وفاة، النوم وفاة، النوم يعتبر وفاة، يستوفي الله عباده كل ليل، يتوفاهم أي يقبض أرواحهم قبض الله أعلم بكيفيته، ليس القبض الأكبر، لكن يقبض أرواحهم، يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامها، كلهم يتوفاهم. نعم. الثالثة ما في الإمساك والإرسال. في عجب، أرواح يمسكها عنده خلاص تموت، وأرواح يرسلها، وكل يوم هو في شأن، ما تدري روحك الليلة من الممسكة ولا من المرسلة. فالعاقل يحتاط، دائما يحتاط، ينام على وضوء، يكتب وصيته، يكتب دينه، يستغفر، يتوب، ينام على صلاة، يجعل وتر قبل ما ينام أو صلاته، لأنك ما تدري، يمكن هذا آخر شيء. كم نعرف جميعا من أناس ذهبت الأرواح في النوم ولا عد رجعت. نعم. الرابعة أن فيه آيات متعددة. في آيات، ليست آية واحدة. قال الله إن في ذلك، في هذا النوم، العملية اليومية هذه، فيه آيات متعددة. نعم. الخامسة أن تلك الآيات للمتفكرين. كل الآيات ما يستفيد منها إلا المتفكر، اللي الله أذهب عنها الغشاوة ويتدبر ويتفكر ويتأمل دائما، هذا اللي يستفيد. نعم. الخامسة والثلاثون. خامسة والثلاثون، قول الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء. نعم. استفهام الإنكار. الأولى استفهام الإنكار، هنا ليس استفهام تقرير، استفهام إنكار عليه، اتخذوا من دون الله، من دون الله شفعاء، يعني في أحد بيشفع عند الله بدون ما إذن له. نعم. الثانية الاتخاذ. اتخاذ، هم اتخذوا، جعلوا أناس بينه وبين الله، ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا حجر، وقال هؤلاء يشفعوا لنا عند الله، هم اتخذوهم، من أذن لهم بذلك؟ نعم. الثالثة من دونه. من دونه، من دون الله. نعم. الرابعة شفعاء. شفعاء، يقولون هذا واسطة. طيب الآن حتى عند الناس في الدنيا، العاقل ما يتخذ لشخص يقول هذا واسطة بيني وبين الملك، هو اللي يتخذه. طيب تدري الملك يأذن له ولا ما يأذن له؟ تدري له قدر عند الملك ولا ما له قدر؟ تدري ان هذا فعلك ذا صحيح ولا مو صحيح؟ يمكن فعلك هذا مخالف للنظام ولا مخالف. فهذا هذا هذا هو عين ما يفعل المشركين، يتخذون من عند انفسهم شفعاء ويقولون هؤلاء وسطاء بينه وبين الله، وبينفعوننا وبيتوسطولنا وبيسلموننا من العذاب. فالله عز وجل هنا يستنكر عليهم، اتخذوا، هذا واحدة، من دونه. الشيخ هو دائما يحب الاختصار، لكن يقول قف عند كلمة اتخذوا هم من تلقاء أنفس، ثم من دونه ما أذن لهم ولا أمروا، ثم شفعاء قالوا هذولا وسائط، من قال لكم منهم وسائط؟ نعم. الخامسة الأمر له بتبليغهم هذا الجواب. قل، دائما قل أولو. وش معنى أولو؟ دائما إذا قيل أولو كذا فيه لا، فيه مقدر بين الهمزة وبين ولو، دائما في تقدير بين الهمزة وبين ولو، والتقدير يفهم مما سبق، يعني يكون التقدير قل أتتخذونهم ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. دائما إذا رأيت أولو شوف الفعل اللي قبلها ثم ضعه بين الهمزة وبين ولو، أتتخذونهم ولو كانوا كذا وكذا، هذا زيادة استنكار عليهم. نعم. السادسة أن ذلك تفعلون هذا مع كونهم هكذا. إيه كذا بس خطأ فيه تصحيح، أنكم تفعلون هذا مع كونهم هكذا، أنكم تتخذونهم شفعاء مع كونهم فيهم وصفين، الوصف الأول لا يملكون شيئا، والوصف الثاني لا يعقلون، خاصة مثل الأحجار والأموات والأصنام لا يعقلون ولا يملكون، حاطه ما شاء الله شفيع وبينك وبين الله ومتخذه بدون إذن، فهذا غاية استنكار عليهم وعلى عقولهم حتى. نعم. السادسة والثلاثون. السادسة والثلاثون، قل أيضا، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. أن الشفاعة كلها لله، أن الشفاعة كلها له، ومعرفة هذه بمعرفة صفة الشفاعتين. نعم. الشفاعة هذه من أكبر حيل إبليس في إضلال بني آدم، يقول لا تعبدونهم، أنتم تعبدون الله لكن شفعاء. الشفاعة هذه خطيرة، ولا زالت إلى اليوم هي الشبهة الكبرى عند المشركين، الأولياء هؤلاء لهم جاه عند الله، لهم مقام، يا سيدي فلان اشفع لي، اغفر لي، نفس الطريق. فيقول الله عز وجل قل لمحمد، ينبه الناس كلهم لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، فالمأذون فيها هي المشروطة في القرآن بالإذن والرضا. نعم. الثانية الأمر بتبليغهم هذه الحجة، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. الثالثة الاحتجاج على ذلك بملك السماوات والأرض، الله عز وجل يملك السماوات والأرض وما فيها ومن فيها، فما في أحد يستطيع أن يتصرف إلا بإذنه، المملوك مسيطر عليه، هو القاهر فوق عباده. نعم. الرابعة الرجوع إليه. الرجوع إليه أيضا، ثم إليه ترجعون. نعم. 37. 37 كما قال الشيخ هي العجيبة وهي الموجودة إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. وإذا ذكر الله وحده، توحيد، سنة، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وكل له نصيب، كل من كان في قلبه مرض له نصيب من هذا الاشمئزاز. الاشمئزاز الأكبر ما يريدون، والاشمئزاز إلى حتى الاسم، حتى الاسم. والله إنك تعجب من هذا، سبحان العظيم. تجد اللي في قلب مرض يشمئز. قبل جمعتين جاءني أحد الإخوان، إن شاء الله أنه بس جاهل، قال أنت إذا ذكرت الإسلام تذكر التوحيد، هذا غلو في التوحيد، لا تذكر التوحيد، قل الإسلام بس. قلت ليش أنت ما تريد كلمة التوحيد؟ الإسلام هو التوحيد. قال لا، ما هو التوحيد، توحيد من الإسلام، الإسلام خله يتركه كما هو الإسلام. فكان متألم مرة من كلمة التوحيد، اشمأز منها. ليش؟ لأن التوحيد هي تفسير الإسلام، لأنك إذا قلت أهل التوحيد الناس يفهمون ايش معنى الإسلام، لكنهم يريدون الإسلام هكذا، إسلام إسلام المليارات. ففيه كل من فيه نوع مرض فيه اشمئزاز وفيه انقباض. توحيد، السنة، الجماعة دائما، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن عاد الاشمئزاز الأكبر لأهل الشرك، إذا قلت التوحيد كأنه أعوذ بالله يشمئزون اشمئزاز كبير، ينفرون كأنهم حمر مستنفرة. يقول الشيخ هذه عجيبة فيه. نعم، هذه العجيبة وهي الاشمئزاز من هذا والاستبشار بذلك. نعم، وهذا كل له نصيب، سبحان الله العظيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا، إذا اشمئز من ذكر الله سيستبشر بذكر الشيطان وأولياءه، لابد، ما في فراغ، في اشمئزاز في استبشار، وإذا استبشر بذكر الله اشمئز من دونه. إذا أحب الآثار اشمئز من الآراء والأفكار، ولا يستطيع حتى يقرأ الكتب، ما يستطيع. الشيخ بن باز لما قالوا كتاب ظلال القرآن فيه ودنا تسمعه عساس تحكم أنت، سمع من صفحتين ثلاث قال خلاص ما استطيع، كله أعوذ بالله خرافات. ما تستطيع، من تعودت أذنه على الأثر وعلى الوحي يكون يشمئز اشمئزاز شديد من الأفكار والآراء وكلام الناس، ومن تعود هو على الآراء اشمئز من الوحي وثقل عليه. في بعض الناس اليوم طلبة العلم حتى السند هذا كأنك تضرب على وجهه، ما يريد الإسناد، ويكره حدثنا ويكره هذا ويثقل عليه جدا وما يريد. فهي دائما علاقة لابد منها، القلب ما يفرغ، يا اشمئزاز بهذا يا استبشار بهذا. نعم. الثانية أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. ترى هذه كثير في القرآن، أنا مرة حاولت أني أجمعها، كثير في القرآن أن أعظم سبب للشرك عدم الإيمان بالآخرة، وهو المسبب الأكبر للشرك، الإعراض ونسيان الآخرة، كثير في القرآن. هنا قال تعالى اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم. الثالث ها والعكس، الثاني شوف ايش قال الشيخ. نعم. الثالثة أن الثاني أصل الأول. الثاني أصل الأول، يعني عدم الإيمان بالآخرة هو سبب الاشمئزاز، وأن الاشمئزاز سبب عدم الإيمان بالآخرة دائما، فهو وكذلك الشرك وعدم الإيمان بالآخرة بين تلازم. فما هو الأصل والفرع؟ هل الشرك هو الذي سبب لهم عدم الإيمان بالآخرة، ولا عدم الإيمان بالآخرة هو اللي سبب لهم الشرك؟ والمعنى واحد. نعم. 38 اللي هي قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. نعم. الأمر بهذا الدعاء دائما، هذا قل، شو القرآن الآية هذه السورة هذه سورة الزمر، اجمع ما كان فيها من كلمة قل فقط، تجدها كثيرة جدا في هذه السورة، قل قل قل، هي تلقين حجج وبيان، قل وهذا الدعاء لا تنساه. وهذا الدعاء أو قريبا منه هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من في قريب منه، علمه الصديق عندما ينام في الصباح والمساء، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك. وفيه اللي كان يقول في قيام الليل اللي هو هذا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلى قوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك. ف فالأمر بهذا الدعاء وحفظه وهذا الذكر. نعم. الثانية ما فيه من التسلية للمحق. نعم، تسلية المحق، أنت تحكم بين عبادك والله يحكم بالعدل، سيفوز المحق ويخسر المبطل. نعم. الثالثة الموعظة للمبطل. الموعظة للمبطل. نعم. الرابعة أن كمال الملك وكمال العلم يقتضي ذلك. كمال الملك وكمال العلم يقتضي هذا. الملك فاطر السماوات والأرض، هذا ليس فقط فاطرها، والعلم عالم الغيب والشهادة. فكمال الملك وكمال العلم يقتضي أن تحكم بين عبادك، ولذلك بدأ بها ثم النتيجة. نعم. التاسعة إذن هو مالك وعالم بكل الغيب والشهادة، فهو سيحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. 39 39 قوله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة إلى آخره. نعم. والتي بعدها وبدا لهم سيئات ما كسبوا. نعم. ذكر هذا الخبر المزعج اللي هو ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ومثل المشركين لو خير عند الموت بالأرض كلها ذهب ويفتدي من عذاب الله لفرح، ما أحد ينقذه من عذاب الله. نعم. الثانية الإخبار بما بدا لهم، وهذه التي أبكت ابن المنكدر عند الموت. محمد ابن المنكدر يقول أنه زاهد من أهل الحديث من أهل المدينة، أدرك الصحابة وروى عن الصحابة 200 حديث، وروى عنه سفيان بن عيينة، وقال سفيان محمد بن المنكدر من معادن الصدق، ولد عام 54 ومات 130 في آخر قرون فاضلة. لماذا بكى ابن المنكدر؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا. والله هذا مخيف، أنت الآن حاطن في حساباتك شيء، أخاف عند الموت يبدو لك ما كنت تحسب، تطلع لك أشياء ما حسبتها، وهناك عاد ما عاد فيه اعتذار ولا عاد فيه استدراك ولا فيه. فهذا التي أبكت ابن المنكدر عند موته، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، رب كلمة ما ألقيت لها بال وقد هوت بك في النار 70 خريف. هو نعم. وقال تعالى رب شيء ينطبق عليه قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هين وهو عند الله عظيم، كما قال أنس عندكم أنها أدق من الشعر وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب من الموبقات. نعم. الثالثة أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن بل لعلهم يستحسنونها، وهذا الخطورة الآن أخذها الشيخ من أين؟ ما لم يكونوا يحتسبون، هم الآن يستحسنون أعمالهم سيبدو لهم أنها قبيحة. نعم. الرابعة الإخبار بأن ما احتقروه واستهزأوا به صار هكذا. ما احتقروه واستهزأوا به صار هكذا. نعم. الخامسة تسمية العذاب باسم سببه. منين أخذ الشيخ؟ سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم، لا أخذ الشيخ من قوله وبدا لهم سيئات وما كسبوا. هو هل بدت لهم السيئات ولا بدا لهم العذاب؟ هم بدا لهم العذاب، سمى الله باسم السيئات، بدا لهم سيئات ما كسبوا، قال لأن هي سبب العذاب. نعم. السادسة أن هذه 4 جمل كل جملة مستقلة. الآيتين في 4 جمل. الجملة الأولى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، والجملة الثانية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، والجملة الثالثة وبدا لهم سيئات ما كسبوا، والجملة الرابعة وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اللي احتقروه استهزؤوا به حاق بهم. نعم. 41 وصف الإنسان بهذه العجيبة. 41 فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. وصف الإنسان بهذه الصفة العجيبة. نعم. الثانية أن هذا من أبطل الباطل. هذا من أبطل الباطل. نعم. الثالثة أن الحق أن ذلك فتنة. قال تعالى بل هي فتنة، الضر اللي أصابه ثم النعمة اللي أصابته هي فتنة، وهذا النموذج ما نجح في الامتحان بل نسب ذلك إلى نفسه. نعم. الرابعة التسجيل على السواد الأعظم بالجهل. التسجيل معناه التقرير على السواد الأعظم أنهم جهال، لكن هذا لا يعذرهم عند الله. قال تعالى ولكن أكثرهم أكثر بني الإنسان لا يعلمون. نعم. الخامسة أن الدعاء في الضرورة لا مدح فيه. الدعاء في الضرورة لا مدح فيه، لماذا؟ ها؟ يستوي فيه حتى المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. حتى البهائم كل عند الضرورة كل يدعو الله، لكن هو حق، لكن يشتركون في ناس كلهم مثل الربوبية حق تشترك فيه الناس، لكن تعرف على الله في الرخاء، هذا هو الفرق. نعم. السادسة أن الإجابة فيه لا تدل على الإكرام. الإجابة لا تدل على الإكرام كما يجيب المشركين ويجيب هذا. نعم. السابعة أن عطاء نعمة الدنيا كذلك. نعمة الدنيا ترى فتنة، قال بل هي فتنة، كل ما أوتيت من الدنيا من ولد أو مال أو صحة أو منصب أو شباب ترى فتنة، اختبار لك. نعم. الثانية والأربعون وآيتان بعدها كون القلوب إذا تشابهت فالأعمال كذلك. القلوب إذا اشتبهت عندي فالأعمال كذلك، وهذا حق أهل البدع من أول الدهر إلى اليوم، والمشركين من عهد نوح إلى اليوم، تعجب إن كلامهم واحد وشبههم واحدة وهم ما التقوا، قال تعالى أتواصوا به ما التقوا، والسبب هو أن القلوب إذا تشابهت فالألسنة هي مغاريف القلوب. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كلهم يقولون نفس الكلام. من أين أخذ الشيخ؟ قد قالها الذين من قبلهم، ما فيه قيل يقال لأهل الحق إلا قد قيل قبل، الشيطان واحد. نعم. أشد شرك اليوم لا يبلغ معشار شرك أبي جهل ولا شرك قوم نوح، ولا شرك اليوم أمر فظيع يدل على قرب الساعة، بلغوا غاية العتو والجبروت، وأشد منهم من يتعذر لهم وهم في غاية العتو، نعوذ بالله من حالهم. نعم. الثانية الاعتبار بمن تقدم، قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نعم. الثالثة أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا، أي كسب غير الطاعة لا يغنيك، لا يغنيك، ما نفعهم ما أغنى عنهم. نعم. الرابعة أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار. نعم، هذا الكسب عند الناس وأكثر الناس من أعظم الفخر، هذا كسب مال وهذا كسب منصب وهذا كسب، لا يغني عنك، هذا لا يغنيك شيء، ما ينفعك، ما يسقيك من الماء، لكن أكثر الناس يفتخرون بهذا الكسب ولا يفتخرون بالطاعة. نعم. الخامسة التصريح بالقياس الجلي أن هؤلاء كمن قبلهم، قياس جلي، هؤلاء مثل من قبلهم تماما، ومشركي زماننا مثل مشركي قوم نوح ومن بعدهم، هذا هو القياس الجلي. أما أن تأتي صورة الشرك نفس صورة الشرك اللي نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم وأدركه عيسى وموسى إلى نوح، ثم يقال لا أولئك وثنيين وهذول مسلمين، فهذا غاية نقص العقل ونقص الدين. الوثنية هي نفس الوثنية، ثم يقال لا هذا مسلم وهذا وثني، هذا هو غاية الجهل والحمق. نعم. السادسة التذكير بضعفك وقوة الطالب، منين أخذ الشيخ؟ وما هم بمعجزين، تذكر دائما ضعفك وقوة من يطلبك، وإنه يمهلك ولكن يدركك ما تفوت. نعم. السابعة الاستدلال بالعموم، الاستدلال بالعموم، قال قد قال الذين من قبل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما أدري من أخذ، منين أخذ العموم؟ والذين ظلموا من هؤلاء، ها؟ أولم يعلموا، كيف العموم؟ ها؟ استدلال بالعموم، ها؟ طيب. نعم. الثامنة ذكر جهل من لم يفهم هذا الاستدلال، منين أخذ الشيخ؟ أولم يعلموا فمن لم يعلمه فهو جاهل، من لم يفعل هذا الاستدلال فهو جاهل. نعم. التاسعة تذكير الخصم بالقاعدة المسلمة إذا لم يوافق أو إذا لم يقر معك، تذكير بهذا المسلم، قوله تعالى قل أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه مسلمة عندهم فتذكر الخصم بها. نعم. العاشرة ذكر تناقض الخصم، وهي أخذها من قوله هم الآن يقرون أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم إذا بسط الرزق الله لعباده بالنبوة وغيره جحدوه وحسدوه، وكذلك إذا مسهم ضر أو إذا مستهم النعمة فأصابهم سيئات ما كسبوا، الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم، إلى قول أو لم يعلموا. نعم. 11 في قبضه وبسطه آيات متعددة. قال إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات، ليست آية واحدة، آيات. نعم. 12 أن تلك آيات لأهل العلم، لأهل العلم، لقوم يؤمنون وما يعقلها إلا العالمون. وأما اللي قال الشيخ أنها أرجى آية في القرآن وهي قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم، فهذه نتركها إلى الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا بكتابه وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.